كيف؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. خلقك رب العالمين سبحانه. أين كنت أيها المسلم الكريم قبل 50 سنة أو قبل 60 سنة أو قبل 70 سنة؟ ربما أكثر من في المسجد لم يكونوا قبل هذا الزمن شيئا مذكورا. كيف سرتم؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. خلقنا رب العالمين سبحانه من هذه النطفة المختلطة نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. خلقنا رب العالمين سبحانه وجعل لنا السمع والبصر لأجل أن يبتلينا في هذه الدنيا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذا هو إخوتي في الله، إما شاكرا وإما كفورا. بين الله سبحانه وتعالى سبيل الخير وسبيل الشر، ثم أخبر عن حال الناس أنهم يصيرون إلى فريقين، إما شاكرا وإما كفورا. وبدأ رب العالمين سبحانه وتعالى بذكر الكافرين وما أعده لهم، ثم استرسل سبحانه وتعالى في ذكر الشاكرين وما أعده لهم، وأخبر في ختام ذلك أن هذا جزاء سعيهم وشكرهم. ثم رجع رب العالمين سبحانه وتعالى وأخبر عن حال الكافرين. قال الله تعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إذا لم يكن الإنسان من الشاكرين فقد قال الله: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. تربط أيديهم وأرجلهم يوم القيامة، السلاسل يسلسلون فيها، والأغلال هكذا يقيدون بها ويربطون بها، والسعير وهو العذاب الأليم الذي ينتظرهم يوم القيامة. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن حال الشاكرين: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، عينا يشرب بها عباد الله. هؤلاء الأبرار أعد رب العالمين سبحانه وتعالى لهم هذا الشراب: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يعني في الجنة يسوقونها حيث شاءوا ويفجرونها حيث شاءوا. ثم أخبر رب العالمين سبحانه وتعالى عن بعض أعمالهم. هؤلاء الأبرار يوفون بالنذر، وهو ما أوجبوه على أنفسهم من العبادة. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يخافون في هذه الدنيا، لم يكونوا من الآمنين، لم يكونوا مطمئنين إلى النار ولا إلى عذابها، كانوا يخافون في الدنيا، يخافون من يوم القيامة. كان شره مستطيرا، منتشرا، متفشيا، تخربت لأجله الأرضون وتخربت لأجله السماوات. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، إلى آخر الآيات. وهكذا كم يخبر الله تعالى في كتابه الكريم عن أهوال يوم القيامة: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال، وكانت الجبال كثيبا مهيلا، إلى أن قال: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. فلهذا أخبر الله تعالى في هذه الآية أن هؤلاء الأبرار يخافون من هذا اليوم، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أخبر الله تعالى عنهم في هذه الآية أن أفعالهم لوجه الله، يعملون العمل الصالح ولا يرجون في قلوبهم أن ينالوا منه الجزاء في الدنيا، وهكذا لا يؤملون أن يشكرهم هذا الذي فعلوا له الفعل الصالح وأحسنوا إليه، لا يؤملون شكره ولا يرجونه. أخبر الله تعالى عنهم بذلك: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هذا هو، إنا نخاف من ربنا، يخافون أن يعذبهم رب العالمين سبحانه وتعالى في هذا اليوم الذي وصف بهذا الوصف عبوسا قمطريرا، تعبس فيه وجوه الكافرين، وجوه أهل الأهواء، ووجوه أهل المعاصي. وهكذا قمطرير إذا بلغ غاية عظيمة في الشدة يسمى بهذا، يوم شديد، يوم عصيب على الكافرين غير يسير. قال الله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم. يخافون يوم القيامة، وقاهم الله شره، فوقاهم الله شر ذلك اليوم. إذا بعثوا يوم القيامة يكونون من الآمنين. جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي خوفين ولا أمنين، فإن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. وهذه الآية توافق هذا الحديث أنهم خافوا في الدنيا، إنا نخاف من ربنا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا. جعل الله سبحانه وتعالى لهم نظرة وحسنا في وجوههم وفي أبدانهم، وهكذا سرورا في قلوبهم وفي صدورهم، صلح منهم الظاهر والباطن. ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا، لأن تلك الأعمال السابقة التي عملوها ليست أعمالا سهلة وليست أعمالا هينة، ولكنها شديدة، لكنها عظيمة، لا يستطيع أن يقوم بها إلا من وفقه الله. فلهذا أخبر أنهم كانوا صابرين عن تلك الأعمال، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، جنة يدخلونها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهكذا يلبسون فيها من الحرير، وهو من أحسن اللباس. أخبر تعالى عن حالهم في ذلك النعيم العظيم، وهم فيما تشتهيه أنفسهم وتلذ أعينهم، متكئين فيها على الأرائك، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، في غاية الإطمئنان، في غاية الراحة على تلك السرر، متكئين فيها على الأرائك، لا يرون فيها شمسا، ليس فيها حرارة ولا زمهريرا، وليس فيها برد شديد، ليس عندهم صيف ولا شتاء، ولكنه على ما يشتهونه ويريدونه، ودانية عليهم ظلالها، وذللت قطوفها تذليلا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، قطوفها دانية وذللت قطوفها تذليلا. إذا اشتهى الواحد منهم من تلك الثمر من تلك الثمار فإنها تتذلل إليه، يأخذها كيف شاء، إن كان قائما وإن كان قاعدا أو غير ذلك، لا يحتاج أن يذهب إليها، وإنما هي تتذلل إليه. وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. يطاف على هؤلاء الأبرار بآنية من فضة، ليست من الحديد ولا من النحاس ولا من التراب ولا من غير ذلك، وأكواب كانت قواريرا. الأكواب هي التي ليس فيها عرى، يعني ليس فيها مقابض، فإن كان فيها المقابض فهي الأباريق، فإن ملئت بالشراب فهي الكؤوس. وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة، يعني في صفاء الزجاج، من الفضة صافية مثل الزجاج. وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، يعني على راحتهم وعلى قدريهم، لا تزيد كما هو الشراب في الدنيا، ربما إذا شربته وأكثرت منه ربما اشمأزت نفسك من الباقي، لكن هؤلاء يقدر لهم الشراب على قدر ما يشتهون. قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، يعني مخلوطة بالزنجبيل الذي فيه الحرارة. وذكر سابقا أنها ممزوجة بالكافور الذي فيه البرودة والرائحة الطيبة، وليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ليست محجوزة في آنية خاصة تشترى وتستقلب، بل هي عيون تنبع من الجنة ويفجرونها كيف يشاءون، عينا فيها تسمى سلسبيلا، سلسة سهلة ميسرة، يفجرونها في الجنة حيث شاءوا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة في الله، ومما ذكره الله تعالى في هذه السورة من نعيم الأبرار في الجنة، ويطوف عليهم ولدان مخلدون، يعني يطوف على أهل الجنة، يدورون عليهم، يخدمونهم، ويأتونهم بالتحف، ويأتونهم بالهدايا، ويأتونهم بالطعام والشراب وما يريدونه في الجنة، ويطوف عليهم ولدان مخلدون لا يشبون ولا يشيبون ولا يهرمون ولا يتغيرون. من صفة هؤلاء الولدان إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. إذا رأيت هؤلاء الولدان وهم في الجنة وهم ينتشرون بين أنهار الجنة وبين قصورها، يخدمون أهل الجنة ويخدمون أولياء الرحمن، حسبتهم أنهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم، يعني إذا نظرت إلى الجنة، إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، نعيما عظيم لا يستطيع أحد أن يصفه، لم يخطر على قلب بشر ما أحد يستطيع أن يصف نعيم الجنة. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ما أعظمه من نعيم وما أعظمه من ملك الذي يصفه رب العالمين سبحانه وتعالى بهذه الصفة. ليس نعيما في الدنيا, لا يوجد له نظير في الدنيا. تصور أن آخر رجل يخرج من النار بعد أن يحترق فيها وبعد أن يعذب فيها, إذا برب العالمين سبحانه يتداركه برحمته وإذا به يدخله الجنة وقد أخذ أهل الجنة أخذاتهم, ثم يدخله الله الجنة فيعطيه من النعيم في الجنة ما يكون 10 أضعاف ملك من ملوك الدنيا وهو آخر من يدخل الجنة. فكيف بأولئك الصالحين؟ كيف بأولئك المقربين؟ كيف بأولئك الأبرار؟ قد قال الله تعالى عنهم في هذه الآية: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. يا معاشر المسلمين, لو أن أحدنا الآن عرضت عليه بعض الأمتعة الدنيوية, لو قيل له ستتحصل على بيت وعلى امرأة صالحة وعلى رزق حلال طيب, لطار فرحا ما وسعته الدنيا, لأنه سيتحصل على هذه الأمور. كيف ورب العالمين سبحانه يقول عن نعيم أهل الجنة: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ملك عظيم في الجنة. أنت الآن في الدنيا مسكين, لا أحد يعرفك, لا أحد يدري بك, ربما ما أحد يعرف اسمك, لكن يوم القيامة تكون ملكا على هذا الملك العظيم الذي فيه من الحور وفيه من القصور وفيه من الدور وفيه من الأنهار وفيه من الطعام والشراب, فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين, وأصحابها فيها خالدون لا يبغون عنها حولا. تكون ملكا في الجنة. لا تدخل الجنة فرضا كالدنيا, بل أنت ملك عظيم من ملوك الجنة إن أدخلك رب العالمين سبحانه وتعالى فيها. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فلنسارع معاشر المسلمين لهذه الجنة. ما الذي أراده الله تعالى منا؟ نعمله في الدنيا حتى نصل إلى الجنة. أمور سهلة, أمور يسيرة, أمور هينة, تحافظ على طاعة الله وتحافظ على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غير. لا تذهب تعمل الأعمال الشاقة, لا ترهق نفسك, لا تسهر ليلك بعد الدنيا. حافظ على صلاتك, حافظ على عبادتك, أقبل على قراءة القرآن وتعلم طاعة الله وطاعة رسول الله, ستكون بإذن الله سبحانه وتعالى من أولئك الملوك. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. السندس ما يلي أبدانهم من الحرير, والاستبرق ذو الألوان والهيئات الطيبة الذي يكون ظاهرا عليهم, وحلوا أساور من فضة يحلون بتلك الأساور. الإسورة الواحدة لا تقوم لها الدنيا. بيتك وسيارتك وأملاكك في الدنيا وأملاك أبيك وأجدادك لا تساوي إسورة واحدة. أبالله يفرط الإنسان في ذلك النعيم العظيم ويشغل نفسه في الدنيا بأمور لا تنفعه. حلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. أنت إذا أكلت في الدنيا أين يصير طعامك وشرابك؟ في وضع مزري. لكن أهل الجنة إذا أكلوا وشربوا سقاهم رب العالمين سبحانه وتعالى ذلك الشراب الطهور, فيخرج الطعام من أجسادهم رشحا وجشاء كريح المسك. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إن هذا النعيم الذي أنتم فيه كان لكم جزاء وكان سعيكم, يعني عملكم في الدنيا, أعمالكم كانت أعمالا صالحة, صلاة, عبادة, زكاة، قراءة للقرآن، استقامة على الخير، استقامة على المنهج السلفي، استقامة على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم اغترار بالدنيا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. شكر الله سبحانه وتعالى سعيهم، فهنيئا لهم أن الله تعالى قبل أعمالهم وقبل سعيهم. ماذا كانوا يعملون في الدنيا؟ أكانوا يهجرون القرآن؟ أكانوا يلهثون بعد الدنيا؟ أبدا والله، إن هذا كان لكم جزاء. ربما يقلب الواحد منهم صفحات أعماله يوم القيامة وإذا به يتنقل من طاعة إلى طاعة، من واجب إلى فرض، من سنة إلى مندوب، إلى غير ذلك من الصالحات، فيفرح به ويرفعه. هأم اقرأ كتابيه بكل شرف وبكل فخر. أما أولئك والعياذ بالله فإنهم ربما وضعوه خلف ظهورهم حياء مما فيه، لأنهم ينظرون في تلك الكتب وإذا بالسعي الذي فيها ليس بسعي مشكور. والله تعالى ذكر في مقدمة السورة وإنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أخبر تعالى عنهم في هذا الموضع، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فاصبر أيها المسلم، اصبر أيها السلفي، اصبر أيها السني حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. أتريد أن تترك الخير الذي أنت فيه وتذهب في الأعمال الدنيوية لأجل أن تعيش في الدنيا تتنعم مع امرأة أو تتنعم في بيت 20 سنة أو 30 سنة ثم تموت وتترك ذلك النعيم العظيم الأبدي؟ إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، يعني فرقه الله سبحانه وتعالى على حسب الحوادث. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. اصبر لحكم الله الذي حكم به، وهو شرع الله سبحانه وتعالى، أوامره وأوامر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاصبر لحكم ربك، عض عليها بالنواجذ، ولا تطع منهم آثما أو كفورا. إياك والآراء، إياك والمقترحات، إياك والاستحسانات في دين الله سبحانه وتعالى، إياك ومجارات البشر، إياك ومجارات الخلق. فاصبر، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا في الليل والنهار، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. هكذا يأمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا إلى أنفسنا لوجدنا أننا في غاية التقصير. انظروا ماذا قال الله تعالى بعد هذه الآية، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة، يحبون الدنيا، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، يذرون وراءهم يوما ثقيلا. كيف بالله بحال ذلك المفرط الذي قد ترك طاعة الله وطاعة رسول الله، كيف سيكون عليه ذلك اليوم؟ ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، على الكافرين غير يسير. ذكر الله تعالى من صفته أنه يشيب منه رؤوس الصبيان، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. أكبر مصيبة في الدنيا، أكبر مصيبة في الدنيا وأعظم فاجعة في الدنيا، لا يمكن أن يجيب منها رأس الطفل. لا إله إلا الله، كيف ستكون تلك الأهوال وتلك الحوادث التي أخبر الله تعالى عنها؟ فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. لهذا لا يلوي أحد على أحد يوم القيامة، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لا ينشغل إلا بنفسه. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. إن هذه تذكرة، تلك الموعظة السابقة تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. الذي يريد تلك الجنة من الآن يعمل في الدنيا. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ثم أخبر الله أنه ليس بكيفك تثبت نفسك على الدين وتثبت نفسك على الخير وتثبت نفسك على السنة، وإنما هو لله سبحانه وتعالى. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. قد علم الله سبحانه من الذي يستحق الهداية فيسره لها، ومن الذي لا يستحقها فيصرفه عنها. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. هذا هو آخر العهد في هذه السورة. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. لا ناصر لهم ولا شافع لهم ولا معين لهم. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فلنخف جميعا عباد الله أن ينالنا ذلك العذاب الأليم. فنسأل الله تعالى بمنه وكرمه وإحسانه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين.